عن حذيفة عن أبي سريحة حذيفة بن أسيد رضي الله عنه قال كنا نتذاكر الساعة على باب النبي صلى الله عليه وسلم فأشرف علينا من غرفة الله وقال قرة أشرف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر الساعة فقال ما تذاكرون قلنا نتذاكر الساعة قال لا ترونها حتى ترون عشرا طلوع الشمس من مغربها والدخان والدجال ودابة الأرض وخسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب ونار تخرج من قعر عدن زاد قرة ترحل النار وتروح معهم إذا راحوا ترحل الناس نعم ترحل الناس وتروح معهم إذا راحوا وتقيل معهم إذا قالوا ولهم ما سقط منهم وريح صفراء يمانية تقبض روح كل مؤمن ونزول عيسى بن مريم عليه السلام. الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر آيات كثيرة أي علامات تدل على قرب الساعة، والساعة علمها عند الله لا يجليها لوقتها إلا هو، فالله عز وجل قال في كتابه مخاطب النبي صلى الله عليه وسلم يسألونك عن الساعة قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. فعلم الساعة الله عز وجل أخفاه عن جميع المخلوقين، لا يعلم وقتها لا ملك المقرب ولا نبي المرسل. قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. وأخبر أنها ستأتي بغتة، إنما تأتيكم بغتة. العلامات التي ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام، المطلوب من المسلم أنه حينما يتذكر هذه العلامات ويرى بعضها أنه يجد في العمل ويعلم أن الساعة قريبة. والإنسان كما سيأتي في الحديث أن له خاصية في نفسه وخاصية عامة من أشراط الساعة. الخاصية في نفسه هي الموت، والعامة هي قيام الساعة. في حديث جبريل الذي سبق حينما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن أركان الإسلام والإيمان والإحسان، وأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم على تلك الأسئلة، والغرض منها أن يتعلم الناس أي الصحابة الذين هم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع هذه الأحكام جملة التي نزلت مفصلة، أي أركان الإسلام الخمسة وأركان الإيمان الستة وركن الإحسان الذي هو ركن واحد، من أجل أن يسمعوها ويتعلموها. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث إنه جبريل أتاكم يعلمكم أمور دينكم. في هذا الحديث جبريل بعد أن سأل عن الإسلام والإيمان والإحسان قال للرسول أخبرني عن الساعة، يعني متى تقوم الساعة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني الساعة ليس عندي فيها علم، فأنت تسأل بمعنى أنك تجهل هذا الحكم وتسألني وأنا ليس عندي علم، أنا وأنت سواء، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. لكن انتقل فقال أخبرني عن أماراتها، يعني عن العلامات التي تدل عليها. فذكر من العلامات أن رعاء الشاء الذين هم يسكنون في البادية كما هو معروف عندنا يطاولون في البنيان، يعني يأتي وقت من الأوقات بدل ما يكون أولئك الرعاة يسكنون في بيوت الشعر مع مواشيهم ومع أغنامهم من الإبل والبقر والغنم، تأتي وهم يتطاولون في البنيان يرفعون العمارات الشاهقة. فهذا من علامات الساعة، يعني الأمور تتغير من حال إلى حال، ومنها هذا. كذلك أيضا أن تلد الأمة ربتها، الأمة يعني يتزوجها سيدها ثم تلد مولودا، فالمولود هذا يصير سيد لأمه، أن تلد الأمة ربتها. الشاهد أن هذه من العلامات التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد حدث الكثير منها. والعلماء قسموا العلامات إلى علامات قد مضت، وعلامات ما زالت توجد، وعلامات ستأتي في المستقبل. الرسول عليه الصلاة والسلام سبق لنا في الباب الماضي على أنه أخبر عما سيكون إلى قيام الساعة، كما في الحديث السابق أن الرسول خطب الناس من بعد صلاة الصبح إلى الظهر، ومن بعد الظهر إلى العصر، ومن بعد العصر إلى غروب الشمس، ما ترك شيئا إلا حدث الناس به، كما قال الراوي: حفظه من حفظه، وجهله من جهله، ونسيه من نسيه. هذا الباب عقده لآيات معينة، أي المؤلف، فقال: ذكر وجوب الإيمان بالآيات العشر التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني آيات علامات من أشراط الساعة. هذه العلامة العشر نسمعها كما سمعناها في الحديث، التي تكون قبل الساعة. قال حذيفة بن أسيد في حديثه: كنا نتذاكر الساعة، أي أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يهتمون بهذه الأمور، لأنهم يعلمون على أن بعد هذه الحياة موت، وبعد الموت حساب، فهم يتذاكرون متى تكون الساعة، يتحدثون فيما بينهم، وهم جالسون تحت ظل غرفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكر في هذا الحديث، وسيأتي في الرواية الأخرى. فأشرف عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام من النافذة من فوق، يعني طل عليهم وهم يتذاكرون، فقال عليه الصلاة والسلام: ما تذاكرون، يعني في أي شيء تتحدثون؟ قلنا: نتذاكر الساعة، أي نتذاكر قيام الساعة. وقيام الساعة الإنسان الذي يذكرها معناه أنه يستعد لها، هذا هو المقصود. ولهذا سيأتي في باب آخر وفي حديث آخر: بادلوا بالأعمال ستا، يعني قبل قيام الساعة. فهنا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا ترونها حتى ترون عشرة، يعني لا ترون الساعة التي أنتم تتذاكرونها حتى ترون عشر آيات، يعني عشر علامات تدل على وقوعها. ما هي هذه العشر؟ قال: طلوع الشمس من مغربها. هنا ذكر العشر ولم يرتب الأولى مع التي تليها، وقد بين العلماء أن بعضها قبل بعض، ولكن إذا ظهرت الأولى تأتي الأخرى تباعا، يعني بسرعة تأتي هذه ثم تليها الثانية. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا ترون الساعة ولا تقوم الساعة حتى ترون عشر آيات قبلها. طلوع الشمس من مغربها، سيأتي حديث يوضح معنى هذا، وهو أن الشمس هذه التي تطلع كل يوم من المشرق وتذهب إلى المغرب، سيأتي حديث يبين الراوي فيه أبو ذر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه الشمس تطلع وتأتي تحت العرش وتسجد وتستأذن من الله عز وجل، فيأذن لها فتطلع من المشرق. هذا من الأمور الغيبية التي يجب على المسلم أن يؤمن به. الله يقول: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. كل شيء خلقه الله عز وجل يسبح بحمد الله، ولكن لا نفقه هذا التسبيح. وتذكروا في قصة سليمان أن الله عز وجل علمه منطق الطير، نسمع الطير ما ندري ماذا يقول، ولكن سليمان كان يعلم منطق الطير، ولذلك لما تأخر الهدهد ولم يحضر قال: لو عذبنه عذابا شديدا أو ليأتيني بسلطان مبين. لما تفقد الطير فلم ير الهدهد قال: أين هو؟ ثم توعده قال: إن لم يأتيني بسلطان مبين، يعني بعذر واضح، ولا أذبحه. فلما جاء الهدهد ماذا قال كما نسمع في سورة النمل؟ فلما جاء قال: أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، يعني جاء وقال له أنا علمت شيئا أنت ما علمته، أنت نبي ولكن أنا علمت شيئا لم تعلمه، فجئتك من سبيل بلبين يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. هذا كلام الطير الهدهد، علمه عرفه سليمان. إذن الله عز وجل حينما يقول إن من شيء لا يسبح بحمده ويقول لنا ولكن لا تفهمون تسبيحهم، فعلينا أن نؤمن بما أخبر الله عز وجل به في كتابه. وهذه من مسائل الإيمان التي يجب على المسلم أن يؤمن بها وإن لم يدركها. وستأتينا أدلة أخرى تبين على أن هناك طوائف ينكرون مثل هذه الأشياء، أي أنهم لا يؤمنون إلا بالمحسوس الذي يشاهدونه ويلمسونه، أما ما يخبر الله عز وجل به أو يخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم فهم لا يؤمنون بهذا. هنا رسول قال عليه الصلاة والسلام حتى تطلع الشمس من مغربها، وسيأتي حديث آخر يبين لنا أنها إذا طلعت الشمس من مغربها عندها يؤمن الناس كلهم، لأن الأنبياء ورسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو خاتمهم جاء ودعا الناس وبين لهم على أن هذه الحياة الموجودة في هذه الدنيا سيعقبها موت، وبعد هذا الموت سيكون حساب وعقاب. من آمن به واتبعه وعمل بشرعه سيدخل الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ومن كفر به ولم يؤمن به فهناك نار فيها أغلال وفيها نكال وفيها جحيم في عذاب. الموفقون يؤمنون بما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتبعونه ويعبدون الله عز وجل بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الشهادة للرسول بالرسالة معناها تصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، لا نأتي بعبادة من عند أنفسنا، ما شرعه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي نتعبد الله عز وجل به. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأن هناك عقاب وهناك جزاء، ثم أخبر بأن هذه القيامة التي أخبركم بها من علاماتها أنه سيأتي يوم من الأيام هذه الشمس التي تشاهدونها دائما تطلع من المشرق، فسيأتي يوم وتطلع من المغرب، يعني انعكس الحال، الأمر هذا الذي على هذه الحالة التي نشاهده سيأتي يوم من الأيام يتغير هذا الوضع، وهنا يبدأ تغير الكون. وتعلمون في قصة إبراهيم مع النمرود الذي ادعى أنه هو الرب وأنه هو الذي يحيي ويميت، وإبراهيم عليه السلام قد أتاه الله الحجة فقال له يعني هب أنك تحيي وتميت، لأنه فسر الإحياء والإماتة بحيث جاء بشخص فقتله وترك شخص لم يقتله، فسمى هذا إحياء وهذه إماتة، وهذه ليس إحياء ولا إماتة، لأن الإحياء والإماتة غير هذا. فإبراهيم ما جادله في هذا، لأنه لو جادله لن ينجح، الموجودون عنده سيشهدون له أن هذه الإحياء والإماتة، لكن قال رب الذي أدعوك إليه كل يوم يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. إذن هذه الشمس التي تطلع كل يوم من المشرق وتذهب إلى المغرب سيأتي يوم من الأيام أنها تطلع من المغرب، حينما تطلع من المغرب هذا دليل على قرب الساعة. هنا أخبر الله عز وجل في آية أخرى في سورة الأنعام حينما تطلع الشمس من مغربها لا يقبل من نفس إيمان لم تكن آمنت من قبل، يعني في هذا الوقت الإيمان لا يقبل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام والأنبياء قبله الذين دعوا أممهم أخبروهم بهذا الموعد وأن القيامة ستقوم والشمس ستطلع من المغرب، حينما يشاهدونها يقولون صدق الرسول عليه الصلاة والسلام فيما جاء به، إذا نحن آمنا. هنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت إيمانها خيرا. أي بعد طلوع الشمس من مغربها، لا يقبل الإيمان من الكافر ولا تقبل التوبة من الفاجر. يعني العاصي الذي يرتكب المعاصي إذا أراد أن يتوب هنا التوبة لا تقبل، وكذلك الكافر إيمانه لا يقبل. وإذا طلعت الشمس من مغربها سد باب التوبة. إذن هذه من أشراط الساعة التي تدل على قيامها. الشرط الثاني أو العلامة الثانية الدخان والدجال ودابة الأرض وخصب المشرق وخصب المغرب وخصب بجزيرة العرب ونار تخرج من قعر عدن زاد قرة ترحل الناس وتروح معهم إذا راحوا وتقيل معهم إذا قالوا. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا ترون الساعة ولا تقوم الساعة حتى ترون هذه الآيات وهذه العلامات. من هذه العلامات طلوع الشمس من مغربها والدخان الذي يطلع والدجال الذي عقد له المصنف بابا مستقلا ودابة الأرض، يعني حينما تخرج من الأرض تكلم الناس وتعطي لهم العلامة، وهذا أيضا عقد لها باب مستقل سيأتي الحديث عنها. والخسوفات التي تكون بالمشرق وبالمغرب، هذه الخسوفات موجودة، علامات موجودة، لكن قد يأتي يعني علامة أكبر وأوضح من هذا. فالشاهد أن هذه الآيات قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلينا أن نؤمن بها ونصدق بها ونستعد لذلك اليوم الذي هو قيام الساعة.